السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بنصلك الحياة. طب اقعد عند الباب. اقعد عند الباب. ربنا يطول معاك. اللهم امين. اللهم امين. ان شاء الله اللي يقدر يساعد الحاج يساعد ان شاء الله. اقعد بس عند الباب. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فمع الأصل الخامس من الأصول الستة التي ذكرها الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وهذا الأصل في بيان من هم أولياء الله، وفي بيان الفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. هذا الأصل هو الأصل الخامس. بدأ المصنف رحمه الله هذه الرسالة بالكلام على إخلاص العبادة لله، ثم أردف ذلك بالكلام عن الاعتصام بالكتاب والسنة، ثم عن طاعة أولي الأمر في طاعة الله ورسوله في غير معصية الله، وتكلم كذلك عن بيان من هم العلماء ومن هم الفقهاء وأهمية تعلم العلم الشرعي والتفقه في الدين. فمن اكتملت فيه هذه الأصول الأربعة فهو الولي. إذن هذا الترتيب مقصود، الذي يخلص العبادة لله ويتابع النبي صلى الله عليه وسلم متمسكا بالكتاب والسنة، ويطيع من ولاه الله أمره في طاعة الله، ويحرص على تعلم دين ربه وعلى التفقه في هذا الدين واحترام العلماء والجلوس أمامهم لينهل من علمهم. فمن توفرت فيه هذه الشروط هذا هو الولي. فهذا الأصل الخامس مبني على الأصول التي قبله. قال المصنف رحمه الله: الأصل الخامس بيان الله سبحانه لأولياء الله، وتفريقه بينهم وبين المتشبهين منهم وتفريقه بينهم وبين المتشبهين بهم من أعداء الله والمنافقين والفجار. ويكفي في هذا آية في آل عمران، هي قوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وآية في المائدة، وهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. وآية في يونس، وهي قوله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. قال: ثم صار الأمر عند أكثر من يدعي العلم وأنه من هداة الخلق وحفاظ الشرع إلى أن أولياء الله لا بد فيهم من ترك اتباع الرسل، ومن تبعهم فليس منهم، وفي بعض النسخ: ولا بد من ترك الجهاد فمن جاهد فليس منهم، ولا بد من ترك الإيمان والتقوى فمن تعهد بالإيمان والتقوى فليس منهم. يا رب أو يا ربي نسألك العفو والعافية. الولاية في اللغة بمعنى النصرة والتأييد، والولاية جاءت مرة مثبتة إلى الله تبارك وتعالى، ومرة أخرى منفية. فأضاف الله تبارك وتعالى الأولياء إلى نفسه في آية يونس، قال: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ونفى عن نفسه الولاية في سورة الإسراء. قال تعالى في آخر السورة: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ وليا ولم يكن له الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. إذن الولاية منها ما هو مضاف إلى الله ومنها ما هو منفي عنه. المضاف إلى الله معناه أن الله ناصر ومؤيد أولياءه، والمنفي معناه أن الله لا يحتاج لولي ليؤيده ويسانده سبحانه وتعالى. فمن أسمائه الحي القيوم الذي هو قائم بنفسه وقائم على شؤون عباده، ومن أسمائه الصمد أي الذي تصمد إليه الخلائق في حوائجهم. إذن الولاية المثبتة معناها نصرة الله تبارك وتعالى وتأييده لأوليائه الصالحين، والولاية المنفية معناها أن الله لا يحتاج لولاية عن ذل وحاجة، فهو الغني الحميد. من هو الولي؟ الولي بينه الله تبارك وتعالى في كتابه في سورة يونس، قال: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. هذا هو الولي. هذه الآية حددت لنا معنى الولي وكيف يكون المسلم وليا لله، لأن الولاية تنال بالطاعة وليست كالنبوة. النبوة اصطفاء، يصطفي الله تبارك وتعالى من يشاء من عباده، فليست النبوة قائمة على الطاعة المكتسبة. ما معنى هذا الكلام؟ يعني ليس كل من اجتهد في الطاعة يصطفيه الله ليكون نبيا. الأنبياء ما كانوا يعرفون أنهم سيكونون أنبياء، ولذلك لما جاء جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم وضمه وقال له اقرأ، قال: ما أنا بقارئ. ورجع إلى خديجة رضي الله عنها يقول: زملوني زملوني، ويقول: لقد خشيت على نفسي. فلو كان يعلم أن النبوة ستأتيه يوما ما خاف من جبريل وكان ينتظرها. وكذلك سائر الأنبياء ما كان في ذهن واحد منهم أنه سيكون نبيا، إنما هو اصطفاء وليست اكتساب. أما الولاية فقد يسعى المرء إليها، الذي يجتهد في الطاعة، في إخلاص العبادة لله، في متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، في فعل الواجبات واجتناب المحرمات، هذا هو الولي. هذا يكون وليا لله، ينصره ويؤيده ربنا تبارك وتعالى. فهذا هو حد الولي. إذن من هو الولي؟ الولي هو كل مؤمن تقي غير نبي. احفظ هذه الجملة: من هو الولي؟ كل مؤمن تقي، الذين آمنوا وكانوا يتقون، غير نبي، لأن النبوة أشرف من الولاية. هل النبي من الأولياء؟ نعم، هو سيد الأولياء، ولكن لا يقال عنه إنه ولي، لأن هذا فيه انتقاص من قدره، إنما هو رسول ونبي مصطفى من قبل الله تبارك وتعالى. فالولاية أدنى من النبوة والرسالة. الولاية قد تكون لأناس كثيرين، وأما النبوة فلا تكون إلا لمن اصطفاه الله تبارك وتعالى. فالولي كل مؤمن تقي غير نبي، كل مؤمن تقي غير نبي، كما عرفه بذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، وقد استنبط ذلك من هذه الآية التي في سورة يونس. الولي هو الذي يستقيم على دين الله، كما قال الله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. إذن بما نالوا هذه الولاية؟ بالاستقامة على دين الله. إن الذين قالوا ربنا الله نطقوا بالكلمة واعتقدوا ذلك بقلوبهم وظهر ذلك على جوارحهم ثم استقاموا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابي: قل آمنت بالله ثم استقم. استقم لما سأله قال: يا رسول الله قل لي كلمة لا أسأل أحدا بعدك عنها، أي كلمة ينجو بها، فقال: قل آمنت بالله ثم استقم. وفي الآية الأخرى قال: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. في آية يونس قال: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إذن الولاية الاستقامة، الولاية الاستقامة، أن يستقيم المرء على دين الله تبارك وتعالى، وأن يتابع النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن لما حدث لبس في مفهوم الولاية خاصة عند المتأخرين، اقتضى ذلك أن ينبه على من هم أولياء الرحمن ومن هم أولياء الشيطان. ولذلك ألف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كتابه العظيم الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، لأن من الناس من هو ولي للشيطان والناس يدعون فيه الولاية، لا يصلي ولا يصوم ولا يزكي، يقول: سقط عني التكليف، بلغت إلى درجة اليقين، والله يقول: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، مع أن المقصود باليقين في هذه الآية الموت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في عثمان بن مضعون لما مات قال: أما هذا فقد جاءه اليقين، يعني جاءه الموت. هم يقولون: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، هذه مرحلة من وصل إليها سقط عنه التكليف، فتراه لا يصلي ولا يصوم ولا يزكي ولا يغتسل من جنابة ولا يحج، بل أحيانا يقول: أنتم تأخذون علمكم عن ميت عن ميت، ونحن نأخذ علمنا عن الحي الذي لا يموت، نحن نأخذ الأحاديث من الكتب المسندة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث من الذي رواه؟ رواه البخاري، البخاري رواه عن من؟ عن شيخه، شيخه رواه عن من؟ عن شيخه، هكذا إلى أن يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فيقولون: أنتم تأخذون علمكم ودينكم عن ميت عن ميت. طب أنتم من أين تأخذون علمكم؟ يقولون: عن الحي الذي لا يموت، ويسمون ذلك بالعلم اللدني، وهذا ضلال مبين، لأن الوحي انقطع بموت النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما الذي ينزل عليهم هذا هو الشيطان، كما قال الله تبارك وتعالى: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. فهناك أولياء للشيطان وأولياء للرحمن. صفة أولياء الرحمن هذه التي ذكرناها، وسيأتي مزيد بيان لصفاتهم. وأما أولياء الشيطان فهم الذين يخرجون عن هذه الشريعة، لا يتابعون النبي صلى الله عليه وسلم، ترى منهم أمورا عجيبة، ترى الواحد منهم يوصي مثلا أن يجعل له مقام أو ضريح بعد موته ليزوره الناس ويلتمسوا منه البركة، وهذا ضلال مبين، لأن الله قال: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا إني أنهاكم عن ذلك. فتجد هذا الولي المزعوم يوصي أهله أنه إذا دفن أنه إذا مات يوصي أن يقبر في بيته أو أن يقبر في مكان معين وأن يصير قبره ضريحا يزوره الناس من بعده يلتمسون البركة ويضعون الأموال في صندوق النذور ويشركون به عياذا بالله. فهذا هو الولي عند كثير من المتأخرين تجد الناس إذا سألت الناس الآن من الولي يقول اسمه العباس أبو المرسي ولا أبو المرسي العباس المرسي أبو العباس أو إبراهيم الدسوقي أو القنائي اللي هو عبد الرحيم القنائي اللي في الصعيد أو البدوي أو ولو نظرت في حال هؤلاء لوجدت بعضهم مخالفين ولم يكونوا من الولاية في شيء. البدوي هذا كان تاركا للعبادة وكان يسير عريانا بين الناس لا يلبس ملابسه إنما يسير هكذا وكان يقف فوق بيته يتبول على الناس إذا مروا وله كثير من الخرافات والأمور الشنيعة. وهذا هو الولي عند كثير من المتأخرين بل في مولده هذا الذي كان في شهر أكتوبر مولده يعقد بالتاريخ الميلادي الصليبي يعقد مرتين في السنة أحدهما في شهر أكتوبر زار قبره ومسجده أكثر من 2,000,000 من شتى بقاع الأرض 2,000,000 وكان في مولده رؤوس الصوفية في بلدتنا في مصر كان مولده يوم الخميس في يوم الجمعة نقلت إذاعة القرآن الكريم صلاة الجمعة من مسجد البدوي فكان يصلي هناك شيخ الأزهر ومفتي الجمهورية ووزير الأوقاف وثلاثة من المحافظين ومدير الأمن ومساعد وزير الداخلية كل هؤلاء يصلون في هذا المسجد الذي فيه الضريح من أجل التماس البركة وهذا شرك عياذا بالله. فصار هذا هو الولي عند الناس وهذا غلط كبير لأن الولي لا يحتاج إلى أن يكون له ضريح يقصده الناس بل هذا من الشرك وهذا من نقض الولاية. من أمر الناس بذلك وأوصى بذلك فهو ولي للشيطان وليس وليا للرحمن. الولي هو الذي يقف عند حدود الشرع ولذلك لما قيل للشافعي رحمه الله إنني أرى رجلا يطير في الهواء ويمشي على الماء هل أصدقه؟ فقال الشافعي أو الليث لا تصدقه حتى تعرض عمله على الكتاب والسنة. يعني بعض الناس الآن تجده يأتي بحديدة يدقها في رأسه طريقة رفاعية أو سكينة يضعها في بطنه ويخرج هذه أو هذا السكين دون أن يصاب بمكروه ويخرج هذه التي دقها في رأسي كذلك دون أن يصاب بمكروه. يقولون ولي من أولياء الله وهؤلاء شياطين تعينهم الشياطين. لماذا؟ لأن هذا ليس من الولاية في شيء الولاية لاستقامة فكل من خرج على شرع الله وغير دين الله ودعا إلى عبادة القبور والأضرحة والسحر والكهانة وغير ذلك هذا ليس وليا لله. ولذلك قال الشيخ رحمه الله ويكفي في هذا آية في آل عمران آية توضح من هو الولي. قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. هؤلاء الصوفية يزعمون أنهم أعظم الناس حبا لله وحبا لأولياء الله. هذه الآية آية الامتحان كما قال الحسن البصري ادعى أناس محبة الله تبارك وتعالى فامتحنهم بهذه الآية. الاتباع دليل المحبة، ولزوم الأمر دليل المحبة. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله، يا من تزعمون أنكم تحبون الله، دليلك في محبة الله متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. والله غفور رحيم. إذن لو رأينا هذا الذي يزعم الولاية يطير في الهواء، يسير على الماء، يفعل ما يفعل بجسده دون أن يصيبه المكروه، فاعلم أن هذا من الابتلاء، وأن هذا من مكر الشيطان به، لأنه ليس متابعا للنبي صلى الله عليه وسلم. فالمحبة عبادة، يقولون نحن نحب الله تبارك وتعالى، المحبة عبادة، بل هي أعظم العبادة. والعبادة لا تكون إلا بشرطين: بالإخلاص والمتابعة، بالإخلاص ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم. بعضهم يقول، وهذا مذكور عن رابعة العدوية، يقولون نحن نعبد الله لا خوفا من ناره ولا طمعا في جنته، وهذا ضلال مبين. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى لما ذكر الأنبياء قال: يدعوننا رغبا ورهبا، يدعوننا رغبا يعني رجاء في رحمة الله وفي جنة الله، ورهبا خوفا من ناره. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه: وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم. كان يسأل الله الجنة وما يقرب إليها من قول أو عمل، ويستعيذ بالله من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل، وهذا سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. فكيف لهؤلاء الضلال أن يقولوا بعد ذلك: اللهم إنا نعبدك لا خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك؟ هذا تنطع، وهذا خلاف هدي الأنبياء. والمحبة دليلها متابعة الأنبياء، دليلها متابعة الأنبياء. هذه الآية الأولى. قال: وآية في المائدة، وهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم، بأوليائه الصالحين، صفتهم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، هذه الصفة الثانية، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم، والله واسع عليم. فهذه الصفات التي ذكرها الله تبارك وتعالى في هذه الآية هي كذلك صفات أربعة لأولياء الله الصالحين: يحبون الله ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، ترى عندهم لين الجانب للمؤمنين، وترى عندهم العزة على الكافرين، ترى عندهم محبة الله، يحبهم ويحبونه، لا يحبون القبور ولا عبادة القبور، لا يفضلون المقبور على محبة الله تبارك وتعالى. قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، تكون محبتهم لهذه القبور كمحبة المؤمنين لله عياذا بالله. فتجد بعض هؤلاء لو كان بينك وبينه أمر ما يقول لك: احلف، فتقول: والله أو رب الكعبة، فقد لا يصدق. لو قلت: والبدوي أو والحسين، يصدقك عياذا بالله، لأن هؤلاء لهم قدر عنده في قلبه عياذا بالله أعظم من قدر الله. وقد ذكر بعض علمائنا أنه كان يركب سيارة مرة في طنطا الغربية، وهذا هو موطن قبر البدوي، فمرت هذه السيارة من عندي أو بجوار قبر البدوي، فجاءه سائل وسأله جنيها فأعطاه الجنيه، فقال له: سألتك بالبدوي أن تعطيني 5 جنيهات. وهذا عالم موحد يعلم أن هذا من الشرك، إذا سألت فاسأل الله لا تسأل أحدا من المخلوقين. فما كان من هذا العالم إلا أن قال للسائق المصري، وهذا العالم لم يكن مصريا، قال لهذا السائق انطلق، وأخذ منه الجنيه ولم يعطيه شيئا. فظل هذا السائق يتمتم يخشى أن يصيبه البدوي بمكروه، لأن السائل سأله به ولم يجبه، وهذا العالم يهدئ من روعه ويقول له: لن يحدث شيء، هذا مخلوق مثلك، هذا مخلوق مثلك. فلما أن وصلوا إلى مقصدهم ولم يصب السائق بمكروه، قال له هذا العالم: هل حدث شيء؟ فما كان من السائق إلا أن قال: إن البدوي رحيم، عياذا بالله. يعني لم يصبهم البدوي لرحمته بهم. انظر إلى أي مدى وصل الشرك، وهذا تجده كثيرا خاصة في وجه بحري في الصعيد. أنا ذهبت إلى النوبة وأسوان والصعيد، هناك من القرى ما تجد في كل شارع مقاما، مقام في كل شارع معمول لهؤلاء الأولياء المزعومين، عياذا بالله. ما من مسجد إلا وبجواره مقام. نسأل الله السلامة والعافية. قال: وآية في يونس، وهي قوله: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم؟ الذين آمنوا بقلوبهم، فاعتقدوا ونطقوا بلسانهم وصدقوا بالجوارح وسعوا في زيادة إيمانهم بمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم. الذين آمنوا وكانوا يتقون، والتقوى فعل المأمور وترك المحظور. هؤلاء لا يصلون، تجد الواحد منهم ينام أمام مسجد البدوي أو مسجد الحسين، فإذا أيقظته وقلت له: هذا وقت الصلاة، يقول: دعني، قد صليت في المسجد الحرام. شيطان والله شيطان يسول له أنه حمله وصلى مع الناس في المسجد الحرام وهو في مكانه أمام الضريح، يتركون الصلاة. قال: الذين آمنوا وكانوا يتقون، يعني يفعلون المأمور ويتركون المحذور، ولا يلتمسون البركات والكرامة من الشياطين. ما جزاء أولياء الله في هذه الآيات؟ قال: لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. البشرى في الحياة الدنيا أن يثبتهم الله عند السؤال، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. البشرى في الحياة الدنيا عند سكرات الموت، البشرى في الحياة الدنيا أن يسدده الله في حياته، أن يوفقه للهداية والطاعة والاستقامة إلى أن يلقاه، أن يجنبه الله الفتن ما ظهر منها وما بطن. وأما البشرى في الآخرة فهي دخول الجنة، والله تبارك وتعالى وعدهم بذلك، ولذلك قال في آخر الآيات: قال: لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. قال تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. فالله يخرج الولي من الظلمات الكثيرة، من فتنة الشهوات والشبهات، إلى النور، يسدده ويوفقه. وأما أولياء الشيطان فطواغيتهم من المقبورين والشياطين، يخرجونهم من النور والهداية إلى الظلمات، إلى أن يخرجوا عياذا بالله من دين الله، فالله السلامة والعافية. قال: ثم صار الأمر عند أكثر من يدعي العلم وأنه من هداة الخلق وحفاظ الشرع، صار الأمر إلى أن أولياء الله لا بد فيهم من ترك اتباع الرسل. فالولي عند المتأخرين يترك اتباع الرسل، بل لو سمعت كثيرا من حالهم لتعجبت. إنهم يدعون أمورا ليست إلا لله، لا لملك ولا لنبي. فهذا الشيخ فرغل وهو من أولياء الصعيد المزعومين، ذكروا عنه، ذكر عبد الوهاب الشعراني في طبقات الكبرى للصوفية أن رجلا كان ذات يوم يسير بابنته بجوار نهر النيل، فما كان إلا أن خرج تمساح من هذا النهر وأخذ ابنته خطفها والتقمها وعاد مسرعا إلى النهر. فذهب هذا الرجل يبكي إلى شيخه فرغل هذا ويشكو له حاله، فما كان من فرغل هذا إلا أن قال: أوقد فعلها هذا الخبيث في منطقتي؟ اذهب إلى الموضع الذي أخذ فيه ابنتك ونادي هذا التمساح وقل إن سيدك فرغل يريدك الآن. هذا والله مذكور عنهم في كتبهم، فما كان منه إلا أن ذهب إلى هذا الموضع وقال كما قال له هذا الفرغل، وحدثت المعجزة، خرج التمساح من الماء وصار وكأنه يعرف بيت الفرغل هذا، حتى وقف أمامه والناس يندهشون، فأخذ يوبخه ويزجره والتمساح يبكي، ثم كسر أسنانه وأمره أن يلفظ الجارية فلفظها فقامت إلى أبيها، ثم أخذ عليه الشيخ سعيد يقول الله أكبر ثم أخذ عليه العهد ألا يفعل ذلك مرة أخرى، فاستدار التمساح وعاد إلى النهر ولم يعد إلى هذا الأمر مرة أخرى. وهذه بعض أي والله والله هذا مذكور في كتبهم. لا، وهذه بعض الخرافات التي ذكرها النبهاني في كتاب جامع كرامات الأولياء، لهم كتاب يحتفون به يسمى بجامع كرامات الأولياء، ذكر عن شيخه الشعراني عبد الوهاب الشعراني هذا صاحب الطبقات، كتاب الطبقات هذا تجدونه عند الجامع الأزهر في طبعته 60 بعد 100، يطبع كثيرا لكثرة هؤلاء المخرفين في بلدنا. ذكر عن شيخ الشعراني عن معاصره الولي الصوفي حبيب المجذوب، كان مجنونا، والناس عندها سوء فهم في مسألة الولاية، لما تجد الإنسان لا عقل له، واحد عبيط يقول لك ده ايه، ده ولي من أولياء الله، هذا كذب، لأن الولي لابد أن يكون مكلفا عاقلا قائما بالشرع، وهذا يتبول على نفسه ولا يتحرز من النجاسات ولا عقل له، فكيف يكون وليا لله؟ فذكر عن الولي الصوفي المجذوب، يقول الشعراني: إن سيدي حبيبا المجذوب ليس له كرامة إلا في أذية الناس. هذه كرامته، ده الولي الشرير. كان كلما نظر إلي إذا مررت عليه حصل عندي قبض عظيم، إذا نظر إلي يصاب بضيق في الصدر، ولم أزل ذلك النهار كله في تكدير. فلما مات قال سيدي علي الخواص الحمد لله على ذلك. هذه كرامة. وهناك ولي كان يتمدد وينكمش، ذكر النبهاني في كتابه جامع الكرامات عن تارك الصلاة الولي حسن قضيب اللبان الموصلي من الموصل من العراق كان يترك الصلاة، هذا كذلك من الكرامات، رفع عنه التكليف وكشف عنه الحجاب أو كشف له الحجاب. قال الشيخ العارف أبو الحسن: دخلت على الشيخ قضيب اللبان الموصلي ببيته بالموصل فرأيته ملأ البيت، ملأ البيت. قال: فهالني ما رأيت من نموه الخارق، ثم خرجت وعدت فرأيته في زاوية من زوايا البيت بلونة مثل العصفور، ثم خرجت ثم عدت فرأيته كالعادة عاد إلى ما كان إليه. فسألته عن المرتين فقال: أرأيت ذلك؟ قلت: نعم. قال: لابد أن يصيبك العمى. قال: فعمي قبل وفاته بقليل. وكذلك من نفس المصدر، كان بعض هؤلاء الأولياء كان يخلي جسده ويصير كالفخار لا روح فيه، يصير جسده كهذه الأجساد والأصنام التي تصنع من الفخار، إذا مسسته صار كالحجر لا روح فيه. كان يمكث على ذلك 3 أيام ثم يعود إلى ما كان عليه. وقال الشعراني ومنهم أبو محمد عبد الرحيم المغربي القناوي، عبد الرحيم القناوي يقول: وهو من أجلاء مشايخ مصر المشهورين وعظماء العارفين، صاحب الكرامات الخارقة والأنفاس الصادقة، له المحل الأرفع من مراتب القرب والمنهل العذب. مرة عليه كلب فقال له إجلالا، مر عليه كلب فقام له إجلالا. من الذي قام؟ عبد الرحيم القناوي. هذا قام للكلب، يجل الكلب. تعلمون لماذا؟ لأن الصوفية عياذا بالله يرون الله في كل شيء عياذا بالله. فقام له إجلالا فقيل له في ذلك، فقال: رأيت في عنقه خيطا أزرق من زي الفقراء أي الصوفي. لماذا عظم الكلب؟ لأنه رأى في عنقه خيطا أزرق من زي الصوفية. وكان هناك ولي متحضر، يعني يفعل كما يفعل الغربيون الآن، يسير والكلب في يده حتى في المسجد لا يفارق الكلب. وقال الشعراني: ومن هؤلاء الأولياء الشيخ أبو الخير الكليباتي رضي الله عنه، كان من الأولياء المعتقدين وله المكاشفات العظيمة مع أهل مصر وأهل عصره، وكان أغلب وقته واضعا وجهه في حلق الخلاء في ميضاءة جامع الحاكم، أغلب وقته في الخلاء في الحمام، هذه كرامته. وكان يدخل الجامع بالكلاب. وقال الشعراني: ومنهم سيدي يوسف العجمي الكوراني، وهو أول من أحيا طريقة الجنيد رضي الله عنه بمصر، ولقد وقع بصره يوما على كلب، نظر إلى كلب فانقادت إليه جميع الكلاب، إن وقف وقفوا وإن مشى مشوا، وأعلموا الشيخ بذلك فأرسل خلف الكلب وقال: اخسأ، فرجعت عليه الكلاب تعضه حتى هرب منها. وهذا الرفاعي أحمد الرفاعي، أحمد الرفاعي هذا هو البدوي، البدوي هو أحمد الرفاعي هذا. يبتدئ من لقيه بالسلام حتى إنه يسلم على الأنعام والكلاب. كان إذا مر على البهائم يسلم عليها، على الكلاب يسلم عليها. وكان إذا رأى خنزيرا يقول له أنعم صباحا، فقيل له في ذلك قال أعود نفسي الجميل. وهذا ما كان يفعله لا النبي صلى الله عليه وسلم ولا واحد من السلف، أنه كان يسلم على الكلاب وعلى البهائم، وإنما السلام هي تحية الإسلام لأهل الإسلام، فهذا من التنطع ومن الضلال عياذا بالله. وكان بمكة عند باب السلام واحد من المجازيب، وإذا خرج أحد من الناس ذكرا كان أو أنثى قبض على فرجه كرامة، يقف عند باب السلام عند مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ومن قبض على فرجه ذلك المجذوب لم يعص الله أبدا. هذا ضلال وكذب، ويصدقه هؤلاء عياذا بالله. وقال المحدث الصوفي أحمد بن صديق الغماري، وهذا كان صوفيا، قال الشعراني في مقدمة كتابه الفلك المشحون في أن التصوف هو ما تخلق به العلماء العاملون، قال في ترجمة أفضل الدين: وكان يعرف أصحاب الجنة برؤية وجوههم وأهل النار برؤية وجوههم من غير رؤية أعمالهم. يعني هذا المسمى بأفضل الدين كان إذا رأى الرجل يقول أنت من أهل الجنة دون أن يدري شيئا عن عمله، إذا رأى الآخر يقول أنت من أهل النار. فقيل له متى عرفت ذلك؟ فقال من يوم ألست بربكم. الله تبارك وتعالى لما خلق آدم مسح على ظهره واستخرج من ظهره كل نسمة كائنة إلى يوم القيامة. ذرية آدم نصرهم الله تبارك وتعالى أمام آدم وأشهدهم على أنفسهم: ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا أن تقول يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين، كما جاء في سورة الأعراف. وهذا هو الفطرة، هذه هي الفطرة، أنه ما من مولود إلا ويولد على الفطرة على التوحيد، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. قيل لهذا الذي يسمى بأفضل الدين: كيف عرفت أهل النار من أهل الجنة؟ قال من ذلك اليوم، من ذلك اليوم. فقيل له: فما عدد أهل الجنة الذين لا تمسهم النار؟ فقال: ما يحصل من ضرب ألف ألف في ألف ألف ألف ألف ألف ألف ألف ألف تسع مرات وسدس في مثلها لا يزيدون واحدا ولا ينقصون. فقيل له: فما عدد من يدخل النار من الكفار والموحدين؟ فقال: هذا غيب لا يعلمه إلا الله. وهذا ضلال مبين، يعني هذه خرافات وغيرها كثير. يذكرون عن بعضهم أنه لما قبض ملك الموت روحه وصعد ملك الموت بهذه الروح إلى الله تعالى، جاء هذا الذي قبضت روحه لولي الشيطان هذا وحدثه في ذلك وأراد منه أن يكون بجانبه، فما كان من هذا الولي إلا أن نازع ملك الموت في الروح وأخذها منه وأعادها مرة ثانية إليه. وبعضهم وقف مع من كان يعتقد فيه في قبره وكان ينافح عنه أمام الملكين السائلين له في القبر، وهذا يصدقه الناس ويكبرون ويهللون ويعتقدون أن هذا من الولاية وهذا من الضلال عياذا بالله. بل الذي نراه الآن أن مساجد هؤلاء الأولياء تمتلئ بكثير من المنكرات، الأغاني والرقص والزغاريد من النساء في قلب المسجد والاختلاط عياذا بالله والشرك وغير ذلك من الأمور. فهذه الأمور ليست من الولاية في شيء، ليست من الولاية في شيء. ولذلك قال شيخ الإسلام في رسالته العبودية قال: وكثير من السالكين، يعني من هؤلاء الصوفية، سلكوا في دعوى حب الله أنواعا من أمور الجهل بالدين، إما من تعدي حدود الله وإما من تضييع حقوق الله. يتعدى حدود الله فينسب لنفسه أو ينسبه المعتقد فيه، ينسب إليه ما هو لله تبارك وتعالى من إحياء الموتى ومن الرزق والنفع والضر وغير ذلك، وإما من تضييع حقوق الله فتراه لا يصلي ولا يصوم ولا يزكي ولا يتنزه عن النجاسات، وإما من ادعاء الدعاوى الباطلة التي لا حقيقة لها، كقول بعضهم: أي مريد لي ترك في النار أحدا فأنا بريء منه. فقال الآخر: أي مريد لي ترك أحدا من المؤمنين يدخل النار فأنا منه بريء. فالأول جعل مريده يخرج كل من في النار، والثاني جعل مريده يمنع أهل الكبائر من دخول النار. يعني هذا أراد أن يجمع بعض الناس حوله، انتخابات، اللي هيتبعني يوم القيامة اللي عايز يدخله الجنة هيدخله، هكذا قال. طب الثاني، طب أنا اللي هيتبعني يوم القيامة لو مش عايز يدخل حد النار مش هيدخلها. هذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية عن بعض هؤلاء. ويقول بعضهم: إذا كان يوم القيامة كان ها هنا تم، يعني إذا جاء يوم القيامة نصبت خيمتي على جهنم حتى لا يدخلها أحد، كلما أراد الله أن يدخل أحدا رده هذا الولي عياذا بالله. والله يقولون هذا الكلام ويعتقدون في هذا الكلام. قال: وأمثال ذلك من الأقوال التي تؤثر عن بعض المشايخ المشهورين، وهي إما كذب عليهم وإما غلط منهم. ومثل هذا قد يصدر في حال سكر وغلبة فناء يسقط فيها تمييز الإنسان أو يضعف حتى لا يدري ما قال. ثم بين غلطهم رحمه الله، ثم قال: ولهذا أنزل الله محنة يمتحن بها المحب، فقال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فلا يكون محبا لله إلا من يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وطاعة الرسول ومتابعته لا تكون إلا بتحقيق العبودية. وكثير ممن يدعي المحبة يخرج عن شريعته وسنته صلى الله عليه وسلم، ويدعي من الحالات ما لا يتسع هذا الموضع لذكره، ذكرنا بعضها، هذه التي يسمونها كرامات، حتى قد يظن أحدهم سقوط الأمر وتحليل الحرام له وغير ذلك مما فيه مخالفة شريعة الرسول وسنته وطاعته صلى الله عليه وسلم، بل قد جعل الله أساس محبته ومحبة رسوله الجهاد في سبيل الله، والجهاد يتضمن كمال محبة ما أمر الله به وكمال بغض ما نهى الله عنه. ولهذا قال في صفة من يحبهم ويحبونه: أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. وهؤلاء لا يجاهدون مطلقا، لا يجاهدون مطلقا. ولذلك لما كان الإنجليز يحتلون بلاد الهند وكانت هناك حركة مقاومة وجهاد ضدهم، أخرجوا لهم رجلا صوفيا ادعى أنه المهدي، وهو ميرزا غلام أحمد، وهذا له أتباع كثير الآن في شرق آسيا، فادعى أنه المهدي، ثم ادعى النبوة، وهو مؤسس الطريقة الأحمدية لو تسمعون عنها، هذه الطريقة أساسها في الهند. وهذا علي الجفري، نعلم علي الجفري، ذهب إلى الذي يسمى بالخبيث الجفري وليس الحبيب الجفري، يزعم أن الولي يخلق، هذا موجود بالصوت والصورة، وذهب إلى دولة اليهود وكان في حمايتهم، وزعم أنه ذهب ليصلي في المسجد الأقصى، كان في حمايتهم، كان الذين يقفون حوله كانوا كلهم يهودا، ولما وقف ليتكلم يوما ما قال أنا أحب اليهود ولا أجد في قلبي أي عداوة لهم، مع أن الله يقول ها هنا أذلة على المؤمنين، وهو يبغض أهل السنة جدا، أعزة على الكافرين، تجده لين الجانب جدا مع الكفار مع اليهود والنصارى، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. قال ولهذا كانت محبة هذه الأمة لله أكمل من محبة من قبلها، وعبوديتهم لله أكمل من عبودية من قبلهم، وأكمل هذه الأمة في ذلك هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ومن كان بهم أشبه كان ذلك فيه أكمل. فأين هذا من قوم يدعون المحبة، أين هذا من قوم يدعون المحبة ويأتون بهذه الخرافات؟ ولأجل ذلك كله عقد المصنف هذا الأصل الخامس ليبين لنا الفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. ما تعرف أولياء الرحمن؟ من هو الولي في الشر؟ كل مؤمن تقي غير نبي، الذي يستقيم على دين الله، يتابع النبي صلى الله عليه وسلم، يحب المؤمنين، يبغض الكفار والمشركين، يجاهد في سبيل الله. التقي المؤمن. من هم أولياء الشيطان؟ الذين تركوا كل ذلك، تراهم يشركون في العبادة، يذبحون لغير الله، ينذرون لغير الله، يدعون غير الله عياذا بالله، لا تجد عندهم فعلا للطاعات ولا اجتنابا للمحرمات، بل تجدهم تاركين لدين الله، يتمسكون بأمور ليست من شرع الله، الموالد ليست من شرع الله، الابتهالات ليست من شرع الله، هذه التي تقام في بعض مساجد كرداسة الآن، يأتي المولد النبوي فتجد في بعض مساجدنا من يأتي بمبتهل وقارئ للقرآن ومن يلقي كلمة، هذه الابتهالات ليست من دين الله، هذه من فعل الصوفية، وهي أشبه بالغناء، أشبه بالغناء. الولاية تعني الامتثال والمتابعة. هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك؟ إذن هذه بدعة. هل كان الصحابة يفعلون ذلك؟ هذه بدعة. إذا قلت كثير من العلماء يفعلون ذلك، سمي لنا هؤلاء العلماء، تقول هذا العالم الأزهري أو يأتي في قناة القرآن الكريم أو كذا، أقول كل هؤلاء صوفية، غلب عليهم التصوف والبعد عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم. العبرة بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه، من فعل ذلك نجا، ومن ترك عياذا بالله هلك وضل، كما قال مالك السنة سفينة نوح، سنة النبي صلى الله عليه وسلم سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تركها هلك وغرق. سأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الناجين في الدنيا والآخرة، من الناجين في الدنيا والآخرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه.